لا يتخيلون أن الله تعالى فوق العرش ولا أنه في السماء. فلما كان كذلك ركز على هذه المسألة التي هي إثبات الفوقية، وذكر أن الأدلة من القرآن متنوعة، فمنها إثبات الاستواء وقد خصه بالعرش، ولو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء ما كان للعرش خصوصية، بل يكون الله مستوليا على جميع المخلوقات، فلا يكون للعرش خصوصية. فيقال استوى على الجبال، استوى على القصور، استوى على الأرض، استوى على الشجر، استوى على الذر، استوى على الدواب. وهذا مجمع على عدمه، وأنه كذب وخلاف ما ذكر الله. الله تعالى خص الاستواء بالعرش. ولهم أجوبة عن هذا الدليل، أجوبة عقلية ولكنها كلها باطلة، وأجوبة نقلية مثل قولهم استوى استولى، ومثل قولهم العرش هو الملك، ولكنها كلها باطلة. كذلك من الأدلة آيات العلو، سبح اسم ربك الأعلى، وهو العلي العظيم، وكان الله عليا كبيرا، إنه علي حكيم. أهل السنة يثبتون العلو لله بأنواعه الثلاثة: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات. والمعطلة يثبتون علو القدر أو علو القهر، ويستدلون بقول فرعون: إنا فوق، أو إن أنا ربكم الأعلى، يعني أنا الذي قهرتكم، علو القهر. كذلك لا يستطيعون أن يجيبوا عن هذه الأدلة. من الأدلة أيضا آيات الفوقية، قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. قد يقولون فوقية القهر كقول فرعون: إن فوقهم قاهرون. فيقال إن الله قال: يخافون ربهم من فوقهم ولا يقدرون أن يحرفوها. كذلك آيات الإنزال: منزل من ربك، تنزيل من الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. والإنزال لا يكون إلا من أعلى. هذه أيضا أدلة واضحة. كذلك آيات ذكر السماء في سورة الملك: أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء؟ أهل السنة يقولون من في السماء يعني من فوق السماء، لأن السماء هو العلو، السمو هو العلو. أو يقولون من في بمعنى بمعنى على، على السماء، هكذا. وأهل التعطيل يقولون من في السماء أمره، من في السماء خلقه. نقول أمره في السماء والأرض، خلقه في السماء والأرض، وحيث شاء، هكذا. ولما ذكر هذه الأدلة ووصلها ذكر ما يؤيدها، يقول إنها كلها دالة على إثبات هذه الصفة. ولو كان كما يقول هؤلاء المعطلة إذا كان الشرع جاء بما هو إما ضد الحق وإما ملتبس بغير الحق، وهذا لا يجوز. إذا كان كنتم أن هذا ليس بصحيح هذه الآيات، معنى ذلك أن رسولنا بين ما بين للأمة، وقد أمره الله بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم. ولو كان حالهم على العقل لكان بقاؤهم قبل الرسالة أولى، يعني الرسالة ما زادتهم إلا تلبيسا، حيث أن هذه الأدلة تحيرهم. تحيرتم أنتم أيها الجهمية وتكلفتم في أردها، فالرسالة والأدلة التي في القرآن وفي السنة مع كثرتها أوقعتكم في حيرة، وأخذتم تتكلمون في صرفها وفي ردها وفي الجواب عنها تكلفا كبيرا شديدا، كلفتم أنفسكم. فمعنى ذلك أن هذه الرسالة ضرر على الأمة في باب الاعتقاد. وأيضا قد بين رحمه الله في كتب أخرى كالحموية بين أن أمر العقيدة أولى بالاهتمام، وذلك لأنه هو الذي يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في صفة ربهم، فكيف يبين لأمته جميع ما يحتاجون إليه ويترك باب العقيدة ملتبسا لم يبينه لهم؟ هذا ينافي كمال نصحه أنه هو الناصح لأمته، وإذا كان أنصح الخلق لأمته فعلى هذا ما نصحهم على قول الجهمية، بل أضلهم، حيث أنه ذكر لهم هذه الأدلة التي تدل على إثبات الفوقية والأمر بخلاف ذلك، بل الأمر يخالف ما بينه، كأنه يقول بلسان الحال هذه الآيات وهذه الأدلة التي فيها إثبات العلو والفوقية وإثبات الاستواء وأن الله في السماء وأنه تنزل من عنده الأوامر، وأن بعض المخلوقات عنده دون بعض، يعني عندية تناسبه، لا تعتقدوها ولا تصدقوها ولا تعملوا بظاهرها، بل حكموا عقولكم وأفكاركم، فما وافق عقولكم فقولوا به، وما خالف عقولكم فحرفوه وسلطوا عليه أنواع التحريفات وغيروه وتسلطوا عليه. هل قال هذا؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ ما أنزل إليه، أمره الله بذلك، بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولما بلغه شهد له الصحابة بالبيان وبالبلاغ، شهدوا له بذلك، فمقتضى ذلك أنه بلغ ما يتعلق بالعقيدة، ولما بلغ ذلك صدقوا ونقلوه لمن بعدهم، ولم ينقل أنهم قالوا بما يدل على قول الجهمية الذين ينكرون هذه الصفات. ما نقل نص ولا دليل يدل ولو من بعيد على قولهم أنا في هذه الصفات. أهكذا؟ على هذا يعلم أن الرب سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات، متصف بالعلو وبالفوقية وبالاستواء، وبأنه فوق عباده، وبأنه على العرش، موصوف بذلك كما يليق به، وأن جميع ما دلت عليه النصوص حق وصدق. تلقى الصحابة ذلك عنه، لم ينكر عنهم قول يوافق قول الجهمية، لم يقولوا إن الله ليس في السماء، إن الله ليس فوق العباد، أو لم يقولوا إن الله في كل مكان كما يقول ذلك هؤلاء المعطلة، فدل ذلك على أنه قول محدث وأنه مبتدع. كذلك التابعون سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام من علماء قريش، وسليمان ابن يسار، وعبيد الله ابن عبد الله ابن أخي بن مسعود، وسعيد بن جبير، علماء التابعين. أثبتوا لنا نقلا أنهم قالوا إن الله في كل مكان، أو أنهم تأولوا هذه الآيات كما تتأولونها. كذلك الأئمة الأربعة نقل عنه نقل متواتر يوافق ما عليه أهل السنة. كذلك المحدثون ذكروا في كتبهم هذه الكتب هذه الأحاديث ولم يتأولوها. هذا صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم وسنن الدارقطني وسنن البياقي. هذه السنن التي احتوت على الأدلة روت هذه الأحاديث. فلماذا يرون يرونها؟ لا شك أن هذا كله الدليل على أنهم يدينون بها. فإذا عرف ذلك فإن هذا هو الأصل، أن عقيدة المسلمين الصحيحة في إثبات هذه الصفة التي هي صفة العلو لله تعالى وصفة الاستواء على ما يليق بالله. هكذا يقول أهل السنة. قد أيد ذلك العلماء وكتبوا في ذلك، ولما تمكنت المعتزلة في القرن الثالث في أوله تمكنوا من أن يتصلوا بالخليفة الذي هو الخليفة السادس من خلفاء ابن العباس المأمون، وزينوا له، فعند ذلك وافقهم على ما قالوا وأكره من في زمانه من العلماء وألزمهم أو عذب من خالفه، والله يتولى جزاءه على ذلك. فتمكنت هذه البدعة في السنة في القرن الثالث. ثم في القرن الرابع تمكنت عقيدة الأشاعرة، وكادت عقيدة أهل السنة أن تضمحل، وانتشرت كتب الأشعري، وإن كان قد رجع عنه، ولكن هذه سنة الله أنه يبتلي عباده. ولم تزل السنة خفية يكتب فيها علماء، ولكن لا يقدرون على التصريح، لا يقدرون على أن يصرحوا ولا على أن يجهروا، لأن أهل زمانهم مخالفون لهم. في القرن السابع والثامن أظهر الله هذا الإمام ابن تيمية فجهر بالحق ولم يبالي، وكان له مكانة في الناس وشعبية وشهرة وعلم كبير وتمكن وقدرة على الإقناع. فلما أظهر الحق خالفه أهل زمانه، وجرت بينه وبينهم مناقشات ومناظرات يكون له الظهور فيها. أي هكذا تكون هذه السنة، والله أعلم. الجهمية موجودون الآن يا شيخ؟ بكثرة، لكن سموا أنفسهم معتزلة. هم الآن يعترفون، يقولون نحن معتزلة، يسمون أنفسهم بذلك. إلا فهم على معتقد الجهم، إلا أن الجهم تفرقت عقيدته، لأنه يقول بالتعطيل وقال بذلك المعتزلة. وهناك طائفة في الجبرية والجهم جبري، وهناك طائفة المرجئة والجهم مرجي. تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يكثرون غلاتهم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. وشرائط التيمم للصلاة الموقوتة ستة: دخول الوقت، وطلب الماء، وإعوازه بعد الطلب على إحدى الروايتين، ووجود العذر بمرض أو سفر، ونية المكتوبة، وتعيين النية للحدث، والجنابة، فإن نسي الجنابة وتيمم الحدث الأصغر لم يجزه. أما اشتراط دخول الوقت فالأصل فيه قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، أي إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة، والعادة أنه لا يريد القيام إلى الصلاة بعد دخول الوقت. والعلة أن التيمم طهارة عذر ولا ضرورة، لأنه أبيح استعمال التراب عند الماء عند عدم الماء، وما أبيح لأجل الضرورة تقدر الحاجة إليه. وقبل دخول الوقت لم يخاطب المكلف بفعل الصلاة، فلا حاجة إلى التيمم، وصار كأكل الميتة لما أبيح للضرورة لم يجز الأكل قبل الحاجة إليه. وأما اشتراط طلب الماء فالأصل في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يوصف بالعدم إلا من طلب فلم يجد فتحقق وصفه بالعدم. ولهذا لما نقل عن الرقبة إلى الصيام في الكفارة بقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كان طلب الرقبة شرطا، فإذا عدمت انتقل إلى الصيام ووصف بأنه لم يجد. أما اشتراط وجود العذر بمرض أو سفر فالأصل فيه قول إن الله سبحانه وتعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. والغالب من عدم الماء إنما يكون في السفر، وصار وجوده عدما في حق المريض لما يلحقه من الضرر باستعماله. وكذلك إذا علم لما يلحقه إن الله إليه. وصار وجوده عدما في حق المريض لما يلحقه من الضرر باستعماله. وكذلك إذا احتاج إلى إمساكه لخوف عطش على نفسه وبهائمه، فيكون في الآية إضمار تقديره: فلم تجدوا ماء يمكن استعماله. والمريض والمسافر لا يمكنهما استعمال الماء لخوف العطش وتزايد المرض، فكان وجودهما شرطا في التيمم. وأما اشتراط النية المكتوبة فهو أن ينوي بتيممه صلاة الظهر أو العصر. والعلة فيه أن وقت كل فرض متعين لفعلها، فإذا دخل الوقت خوطب بالفعل في ظرفه، ودخول وقت الثاني مبطل لتيممه، فشرط ذكر العبادة في ظرفها مشغلا للوقت فشرط ذكر العبادة في ظرفها مشغلا للوقت كاشتراط صوم رمضان في ظرفه. وقد دل على ذلك أنه يؤخر الفعل عن ظرفه عامدا، فيأثم بذلك كما يأثم بتأخير صيام رمضان عن ظرفه عامدا من غير حاجة. وأما اشتراط تعيين النية فالعلة فيه أن كل واحدة من الطهارتين تخالف الأخرى قدرا وفعلا، فالكبرى تعم جميع البدن، والصغرى تقف على أربعة أعضاء، والصغرى يشترط لها ترتيب والموالاة، والكبرى لا يشترط لها، فلهذا لم يجز إحداهما بنية الأخرى، حيث كان التيمم على صفة لا يختلف، فلا تقع عن فرضين مختلفين كالحج مع العمرة، لا يجزي إحداهما بنية الأخرى لاختلافهما، فهما كالجنسين حقيقة. وأما نية التيمم فصفتها أن يقول استبيح الصلاة ويعين الصلاة الداخل وقتها، فيقول صلاة الظهر أو العصر أو غيرها من الصلوات. والعلة في النية لاستباحة الصلاة أنه يصلي بالتيمم مع قيام حدثه، ولهذا ينتقل إلى الماء عند رؤيته، وإذا وجد الماء بعد فراغ وإذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة اغتسل إن كان جنوبا، فلهذا لم يصح بنية رفع الحدث لأنه لم يرتفع إلا بنية الاستباحة. وأما صفة التيمم ففيه روايتان، إحداهما ضربة للوجه والكفين إلى مفصل قطع السارق والثانية ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وصفة الأولى أن يفرق بين أصابعه ويضرب بكفيه على الصعيد الطيب وهو تراب الحرث المنبت الذي له غبار، ويحبس كفيه بإبهاميه ويفرد أصابعه. يمسح ما يحبس يحبس إحداهما ويحبس كفيه بإبهاميه. نعم. ويفرد أصابعه لوجهه فيضع أصابعه على منابت شعر رأسه ويمسح وجهه بأصابع كفيه فيعم بها جميع وجهه طولا من منابت شعر رأسه إلى لحيته وذقنه عرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن، ولا يرفع أصابعه عن وجهه حتى يعم جميعه بالمسح، ويضع أطراف أصابع يده اليمنى في بطن كفه اليسرى، ويمر كفه على ظهر كفه اليمنى إلى مفصل كفه، ويمر باطن إبهامه اليسرى على ظهر إبهامه اليمنى، ويفعل بكفه اليسرى مثل ذلك، وقد كمل تيممه. والأصل في هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربة للوجه واليدين إلى مفصل قطع السارق، وفي لفظ آخر إلى الكوعين. والعلة أن الله سبحانه وتعالى ذكر اليد في التيمم مطلقا، وأول ما يتناوله الاسم عند الإطلاق الكف، كما قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، واقتضى ذلك الاقتصار على الكف كذلك هاهنا. ويوضح هذا أن التيمم وضع تخفيفا عن المكلف، ولهذا عمل في عضوين، عمل الماء في أربعة أعضاء وفي الوضوء وفي غسل الجنابة عن جميع البدن، وشرع في عضوين مكشوفين لا يدخل فيهما الحائل تخفيفا لمشقة كشفهما، وما وضع تخفيفا فالأليق به الاقتصار كصلاة الجنازة. لما وضعت تخفيفا سقط فيها الركوع والسجود والقراءة لمقتضى وضعها كذلك هاهنا. وصفة الرواية الأخرى أن يمسح بالضربة الأولى الوجه على ما وصفنا، ويضرب الثانية فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى ويمرها إلى ظهر الكف، فإذا بلغ الكوع قبض أطراف أصابعه على حرف الذراع ثم يمرها إلى مرفقه، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه، ثم يمسح ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمر الإبهام على إبهام يده اليمنى، ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى، كذلك يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل أصابعه. ووجه هذه الرواية أن الله سبحانه وتعالى نص على الطهارة بالماء وأطلق في اليدين، والبدل يحاكي المبدل، ولهذا قام مقامه في استباحة الصلاة ومس المصحف واستباحة وطئ الحائط بالتيمم، فإذا ساواه في صفة مما يستباح به كذلك يجب أن يساويه في صفة ما يغسل، وهذا لأن الأصل في الطهارة الاحتياط، والاحتياط فيما نص عليه مقيدا. قال رحمه الله: ويعتبر فيما يستجمر به ستة أوصاف: أن يكون جامدا طاهرا منقيا غير متصل بحياء ولا مطعوم لا حرمة له. أما قوله طاهرا فيريد به أنه لا يجوز الاستجمار بالحجر والنجس، بالحجر النجس الذي قد استجمر به قبل ذلك أو أصابته نجاسة كبول ونحوه. والأصل في ذلك أن استعمال الحجر في الاستجمار دخل تخفيفا للنجاسة ومقربا إلى الطهارة، كدخول التراب في التيمم تخفيفا للحدث ومقربا إلى التطهير، ثم التراب النجس لا يحصل به الإجزاء في التيمم، كذلك الحجر النجس في الاستجمار. وقوله جامدا يريد به أنه لا يجوز الاستجمار بالطين المائع والأجسام المائعة. والعلة أن الجسم الرطب أو المائع لا يزيل النجاسة لانمياعه، وإنما يشطر المحل ويكثر النجاسة، وإنما يزيلها تماسك الجسم المستجمر به وخشونته وقواه، فيخفف النجاسة عن المحل. وقوله منقيا المراد به جسما له خشونة تأخذ النجاسة عن المحل كالحجر والخرق والخزف والخشب ونحوه. فأما الأجسام الصقيلة كالحجر الصقيل الأملس وقشر البيض والزجاج وقطع الحديد والرصاص والمرآة ونحوه فلا يجوز الاستجمار به، لأنه يشتر النجاسة عن المحل ويكثرها. والأصل في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليأخذ معه ثلاثة أحجار فليستطب بهن فإنها تجزئه وأما قوله غير مطعوم يريد بأنه لا يجوز أن يستجمر بسائر المطعومات من الفواكه جميعا، والعلة أن لها حرمة في نفسها وهي الطعيم الطعمية التي هي قوام الأبدان، فكانت حرمتها وفضيلتها مانعة من ذلك. وأما قوله لا حرمة له يريد بأنه لا يجوز الاستجمار بما له حرمة كورق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه والقرآن. والعلة في ذلك أن ما فيها ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال وقد قال كلامي كالقرآن، ومعاني ألفاظه لها حرمة أيضا معظمة، ولهذا يكفر جاحدها ومعاندها كما يكفر جاحد القرآن ومخالفه. وما هذه حرمته يجب أن يصان عن البذلة بالنجاسات، ولهذا صن المساجد عن لبث الحائض والجنب فيها وأن تقر فيها النجاسات لأجل حرمتها كذلك هاهنا. وأما قوله ولا متصل بذي روح يريد به أنه لا يجوز الاستجمار بأصوات بحيوان وشعورها وهي عليها متصلة بها، والعلة في أن الحيوان له حرمة في نفسه وفيه ضرر على مالك الحيوان وهو ملابسته، فلا يؤمن أن تنجس يده وثوبه، فلهذا منعنا من ذلك. وأما صفة الاستجمار فهو أن يمر الحجر من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها ثم يديره على اليسرى حتى يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، ويمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك، ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين، ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها في ذلك على أي صفة، وعلى أي صفة حصل الإنقاء أجزأه. فصل: ويجوز المسح على أربعة أشياء. هكذا ذكر التيمم، فأولا اشترطوا له دخول الوقت، وذكروا أنه يبطل بخروج الوقت، فإذا تيمم لصلاة الضحى فلا يصلي بها الظهر، بل يتيمم تيمما جديدا للظهر، وكذلك لا يصلي بتيمم الظهر العصر إلا إذا كانت مجموعتين، وهكذا كل وقت يتيمم له. وكذلك بالنسبة إلى خروج الوقت يبطل التيمم إذا تيمم لصلاة الفجر وجلس في مصلاه طلعة الشمس، فلا يصلي بذلك التيمم صلاة الإشراق، بل يعيد التيمم. توسع في الأدلة على ذلك، خالف بعض العلماء في ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية، يرى أنه لا يشترط دخول الوقت وأنه لا يبطل بخروج الوقت، وغيره من المحققين. كذلك تعليلاتهم بما ذكر المؤلف من باب الاجتهاد. بالنسبة إلى ما اشترطوه من عدم الماء، يشترطون طلب الماء أن يفتش في رحله وأن يفتش فيما حوله وأن يسأل هل عندنا ماء أو نحو ذلك. لا بد إذا رأى مثلا خضرة أرض منخفضة ذهب إليها، قد يكون فيها ماء، قد يكون فيها غدران النمحة، هكذا يشترطون. ولعل الصواب أنه لا يلزم إذا علم وتيقن أن هذه الأرض ليس فيها ماء فإنه يتيمم. هكذا لأنه لا فائدة في كونه يذهب من هنا ومن هنا ويفتش في رحله وهو يعلم يقينا. ثم إذا كان معه ماء ولكنه بحاجة إليه فإنه يحبسه ويتيمم. فالماء مثلا الذي يمسكه لأجل الشرب، الشرب ليس له عوض، ليس له بدل، والطهارة بالماء لها بدل، فلذلك يمسكه. أو كذلك إذا كانت راحلته قد اشتد الظماء بها تيمم وسقى ذلك الماء. ثم كذلك أيضا يشترطون على التيمم ضربة واحدة أو ضربتين، فيه روايتان. فإذا كانت ضربة واحدة فإنه يفرق أصابعه ثم أصابعه يمسح بها الكف، وراحته يمسح بها الوجه، فيرفع أصابعه ويحبسها ثم يمسح بالكف بالراحة الوجه، ثم بعد ذلك الأصابع يمسح بها بعضها. هكذا إذا كانت ضربة واحدة. وحيث أن القصد هو التمسح فلعل الصواب أنه يجوز ضربة واحدة يمسح وجهه بها بيده كلها الراحة والأصابع، وكذلك يمسح بها أصابعه وكفيه. اعتمد في الضربة الواحدة على حديث عمار ليس فيه إلا ضربة واحدة، وهو حديث ثابت. واعتمد في الضربتين على حديث عند الدارقطني التيمم ضربتان كما سمعنا، ولكن العمل بالحديث الصحيح أو لا. ثم أنا أقول أيضا المسح للكفين ذهب بعض العلماء في الشافعية إلى أنه يمسح الذراعين، واستدل بهذا الحديث عند الدارقطني ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. والذين رجحوا الاقتصار على الكفين قاسوها على أن اليد عند الإطلاق تطلق على الكف، استدلوا بقوله تعالى فاقطعوا أيديهما، وقطع السارق إنما يكون الكف إلا للذراع. ثم اشترطوا أيضا أن التيمم لا بد له من النية، أن ينوي الصلاة التي يتيمم لها. والشافعية يتلفظون نويت بتيممها به صلاة الظهر، ونويت به صلاة العصر، وعلى هذا فمعناه أنه إذا تيمم الظهر ناسيا العصر ثم أراد أن يجمع معها العصر تيمم أخرى، ولكن هذا خلاف الدليل. الصحيح أنه يكفيه نية واحدة أهل الظهر والعصر إذا كانت مجموعتين، وإن كانت متفرقتين فالأولى أن يتيمم لكل واحدة. ثم اختلفوا هل التيمم يرفع الحدث أو لا يرفع، أكثرهم على أنه لا يرفع وإنما يبيح، يبيح الصلاة، فهو مبيح لا رافع. هذا ما ذهبوا إليه، ولكن الأقرب أنه مبيح مؤقت. فيه ثلاثة أقوال: قول أنه مبيح لا رافع، وقول أنه رافع مؤقت، وقول أنه رافع مطلق حكمه كحكم الماء، والقول الوسط أنه رافع مؤقت. ودليل ذلك حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور أحدكم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فمعنى ذلك أنه إذا وجد الماء فلا بد أن يتوضأ. هكذا قالوا. اختلفوا فيما إذا وجد الماء وهو في الصلاة هل يقطعها ويتوضأ أو يتمها، أكثرهم يقولون يقطعها، وذلك لأن العذر زال ولأن التيمم انتهى وقته فيقطعها ويصلي ويتوضأ. والقول الثاني أنه يتم صلاته لأنه ابتدأها وتأحرم بها بطهارة كاملة وهي ذلك التيمم. هكذا يختار بعضهم، ولعله الأقرب وإن كان الأحوط أنه يقطعها. ثم اشترطوا أيضا للتيمم أن يسبقه الاستنجاء أو الاستجمار، فمثلا المسافر إذا لم يكن معه ماء ثم إنه تبول أو تغوط فلا بد أن ينظف أثر النجاسة بالمسح بالأحجار أو الخرق ونحوها. الاستجمار هو مسح أثر الغائط من المخرجين، مسح أثر البول وأثر الغائط. إذا كان يمسحه بالأحجار أو بالاستجمار فاشترط لما يستجمر به شروط. الشرط الأول أن تكون طاهرة فلا يستجمر بأحجار نجسة، الشرط الثاني أن تكون منقية، فإذا كانت لزجة لا تنقي كالعظم اللزج أو الزجاج الأملس لم يحصل به الإنقاء. الشرط الثالث أن تكون ألا تكون منهيا عنها، نهي عن العظم ونهي عن الروث، الروث الدواب، ونهي عن الطعام فلا يستجمر بكسر خبز لحرمة الطعام، ولا بلحم يابس وهو القديد لحرمة الطعام، ولا يستجمر بمتصل بدابة فلا يتمسح بذنب البقرة أو برجلها ونحو ذلك. فإذا تمت هذه الشروط ومسح ثلاث مسحات، مسح الدبر ثلاث مسحات، فإن لم ينقى فخمس، ارتفع أو طهر المكان حتى ولو كان الماء يعني معه. بالنسبة إلى الاستنجاء، غسل أثر النجاسة بالماء، والاستجمار مسحها بالأحجار أو بالخرق أو المناديل ونحو ذلك. هكذا. والأولى أن يجمع بين الاستنجاء والاستجمار، يبدأ بالاستجمار الذي هو المسح بالمناديل ونحوها لإزالة جرم النجاسة التي قد تلصق في المقعد، ثم بعد ذلك يغسله ليزيل أثره وما التصق به. هكذا. هذا هو الأكمل. ومع ذلك لو اقتصر على أحدهم أجزاء، والاقتصار على الماء أفضل، لأنه ينقي ويطهر. في هذه بعض الأحكام التي تتعلق بالتيمم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه تحفة أهل الطلب في تجريد وصول قواعد بن رجب، القاعدة الرابعة عشرة: إذا ولد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا نعلم عينه منهما، فهل يلحق الحكم بكل منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ في المسألة خلاف ولها صور. إذا ولد موجب حدث من أحد اثنين، أو قال أحدهما: إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق أو عبدي حر، وقال الآخر: إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق أو عبدي حر أو أمتي حرة. ذكر أن في حلقة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدوا ريح حدث وجدوا ريح، فقال عمر رضي الله عنه: يقوم صاحب هذه الريح يتوضأ فاستحيا ولم يقم أحد، كرر ذلك فقال العباس نقوم كلنا حتى نكتب عليه، فقاموا كلهم. هكذا معنى ذلك إذا قال أحد، إذا كان اثنان ووجد منهما ريح فقال أحدهم هذه منك، قال الآخر بل منك، يقينا أنها من أحدهما، في هذه الحال يتوضأان جميعا حتى يرتفع الحدث بيقين. هكذا ذكروا. ثم المثال الثاني ذكروا أيضا أنه قد يحدث بين الزوجين، إذا قال الزوج لامرأته إذا مثلا رأيت، إن كن لم تكوني قد رأي إن دخلت على أهل فلان فأنت طالب، إن لم تكوني قد دخلتي، ويقول أنك دخلتي، إن لم تكوني دخلتي عليهم فأنت طالب. فقالت إن كنت دخلت عليهم بعبدي حر، فهو يقول في نظري أنك دخلت ولم تكوني دخلت فأنت طالق، فمعنى ذلك أنها تطلق، وهي تقول ما دخلت إن كنت دخلت فعبدي حر، فأحدهما وقع منه، لأنها إما أن تكون دخلت وإما لا تكون دخلت، فأيهما يقبل؟ على هذا يقع الأمران، يقع طلاقها ويقع عتق العبد، لأنه لا بد أن أحدهما وقع. هذه من جملة الأمثلة. القاعدة الخامسة عشرة: إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته وكان لازم ذلك تغيير أصل آخر، وكان لازم ذلك تغييرا، خبر كان، وكان لازم ذلك تغيير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح، ولذلك صور. ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض، كإرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله، والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ أحد أبويه واستقرار المهر أو ثبوت العدة والرجعة أو الحد أو ثبوت الوصية له أو الميراث، وهي مسائل كثيرة. هي صحيحة. مثال ذلك إذا قلنا مثلا هذا الرجل مشكوك في نسبه، هل هو ولد فلان أو ليس بولده، الأب هذا ينكر أنه ولده، ولكن جاء شاهد يشهد أنه ولده، فعند ذلك أثبتنا أنه ولده حتى يتصل النسب، ولكن لا تثبت التبعات، لا يرث منه لأنه منكر، ولا يدخل على بناته، لا يسلم على بناته، ولا يتزوجهن، لا يتزوج من بناته لأن فيه شك، ولا يكشفن له لأن فيه شك. ومن ذلك قصة عبد ابن زمعة مع سعد بن أبي وقاص. كان لزمعة أمة يطأها فولدت ولدا، ولما ولدته يدعي عتبة أنه منه لأنه زنى بها، فجاء سعد وقال ابن أخي ولو كان من الزنا، وقال عبد بل أخي، فعند ذلك حكم به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه لزمعة لا لعتبة. ومع ذلك منع زينب سودة أم المؤمنين أن تكشف له لأنه مشكوك في نسبه، احتجبي منه يا سودة. هكذا كذلك من الأمثلة إذا حكمنا أبي نجاسة هذا الماء واختلف هل زالت النجاسة بأن أضيف إليه شيء أو زال تغيره، فإن ولو حكمنا به ولكن نقول إنه لا يرفع الحدث مخافة أنه لا يكون طهورا. هذا حكمه. إذا الأمثلة كثيرة كما سمعنا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وللأسماء في ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال في ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب الإعراب هو تغير أواخر الكلم اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. قال المصنف رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها نفعا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. قال الناظم رحمه الله: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. قال المصنف رحمه الله: لغة الإعراب وتغيير أواخر كلمة اختلاف العوامل الداخلة عليها لغة تقديرها وإشراكها، وأربع الرفع والنصب والخفض والجزم، وبالأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، والأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. ذكروا أن الكلمات تنقسم إلى قسمين: معربة ومبنية. الكلمة إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، والبناء هو أن الكلمة تبقى على حالة واحدة لا تتغير، والإعراب أن آخرها يتغير، آخر الكلمة يتغير. هذه هي الكلمة المعربة. ولم يتعرض المؤلف للمبني لأنه لا يتغير دائما. الأصل في الأسماء الإعراب، وما بني منها فهو على خلاف الأصل. والأصل في الأفعال البناء، وما أعرب منها فهو على خلاف الأصل. والحروف كلها مبنية، فالأسماء المبنية مثل الضمائر، الضمير مبني، أنا وأنت وهو وهي وهما وهم وهن وما أشبهها، كذلك أسماء الإشارة مبنية. تقول مثلا: قام هذا، رأيت هذا، مررت بهذا، ما تغير، ما تغير آخره، لأنه مبني. وكذلك الأسماء الموصولة مبنية، الذي والتي والذين واللاتي، ما تتغير، هذه مبنية. تقول: جاء الذين تعرفهم، رأيت الذين تحبهم، نظرت إلى الذين صلحوا، ما تغيرت كلمة الذين ولا الذي ولا التي ولا اللاتي، لأنها مبنية. وكذلك كذلك الأسماء المبنية لا تتغير أيضا، مثل من، تقول: جاء من تحبه، فاعل، رأيت من تكرهه، فاعل كلمة من، نظرت إلى من تعرفه، من اسم موصول، فهي معربة مبنية غير معربة. هذه كلها من المبنيات مع أنها من الأسماء. إذن المعرب يأتينا أنه من الأسماء الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم، هذه معربة. ثم الأفعال الفعل الماضي كله مبني ما يتغير، ضرب ما يتغير، آخره مفتوح، كذلك فعل الأمر كله مبني ما يتغير، يقوم اقرأ ونحو ذلك. ويأتينا في الأفعال أي شيء من التفصيل. الحروف كلها مبنية من وإلى وعن وعلى ولم ولما وحتى، هذه كلها مبنية ما تتغير. يقول ابن مالك وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. ثم المعرب الإعراب هو أن يتغير آخر الكلمة، آخر الكلمة الحرف الأخير منها، فيتغير لفظا أو يتغير تقديرا. التغير اللفظي هو الظاهر، والتغير التقديري هو المقدر الذي يكون فيه علة سواء اسما أو فعلا. وحروف العلة ثلاثة: الألف والواو والياء. مثلا في الأسماء موسى، هل يظهر فيه الإعراب؟ ما يظهر. تقول جاء موسى، رأيت موسى، نظرت إلى موسى، ما يتغير. كيف نعرفه؟ نقول مقدر، قرأ موسى فاعل، والفاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المقصورة، يعني آخره ألف، حرف علة آخره علة، فنقول ضمة مقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر. تعذر، ما تقول موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، فهو معتل. كذلك مثلا بقية الأسماء المعتلة مثل عيسى ويعلى، هذا معتل، كذلك الذي يعتل بالياء، الذي يعتل بالياء قد يظهر عليه بعض الإعراب. فتقول مثلا جاء القاضي، القاضي فاعل، ولكن ما ظهرت عليه الضمة، ثقل عليه، يثقل أن تقول جاء القاضي، فتقول جاء القاضي، علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها اتكال. مررت بالقاضي مجرور، ولا تقول مررت بالقاضي، فتقول مجرور علامة جره ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وأما النصب فإنه يظهر، فتقول رأيت القاضية، كلمت القاضية. هذا بالنسبة إلى الأفعال. كذلك قد يعتل بالواو، يعني قد يكون بعض الأسماء يعني معتلا بالواو، وإن كان ذلك قديرا قليلا. مثلا عندنا في الآن اسم الراديو، الراديو وإن لم يكن عربيا لكنه معتل الآخر بالواو، هذا الراديو نظرت إلى الراديو معتل ما تظهر عليه العلامة، لكن الفتح يظهر عليه. اشتريت الراديو رخيصا مثلا، هذا حروف العلة في الاسم. أما في الفعل فالفعل المضارع هو الذي يعرب، وسمي مضارعا لأنه مشابه ومقارب للاسم في كونه يعرب. ثم قد يكون معتلا فيقدر عليه، يقدر عليه الفعل، تقدر عليه الحركات. فمثلا إذا كنا مثلا إبراهيم يدعو ربه، يا ربي عبد الرحمن، إبراهيم يدعو ربه، إبراهيم فاعل مبتدا أنا يدعو خبر، يدعو شو فعل مضارع أين معرب ولا مبني؟ معرب يا شيخ، مبني معرب مقدر يا شيخ، معرب مقدر. وش إعرابه؟ معرب ضمه ضمه مقدرة، صحيح، ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها التعذر. وأما ربه يدعو ربه خبر يا شيخ مفعول. زين الفعل الجملة الفعلية في محل الخبر، إبراهيم تقديره داع أو نحو ذلك. ثم هذا فعل مضارع معتل بالواو. كذلك أنت أن أقول مثلا موسى يخشى ربه، وش على وش إعرابه؟ وعلامة رفعه مقدرة على ايش؟ على الألف، مقدرة على الألف المكسورة. افطن موسى في حرف علة، كذا حرف العلة هي الألف فلا يعرب، تقول مقدرة على الألف، ضمة مقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها يخشى مرض المبني أعرف به علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر أي الجملة من يخشى ربه أي في محل رفع خبر المبتدأ إذا أنت محمد أن نقول مثلا الرامي يرمي الهدف فيصيب الرامي على الياء منع من ظهورها أو الثقل الثقل الرامي ثقيلة أنا الرامي يرمي مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل الرامي يرمي الهدف هكذا ثم هذه حروف العلة في يخشى يدعو يرمي وكذلك أيضا الأسماء معتل بالألف موسى معتل بالياء القاضي معتل بالواو الراديو وما أشبهها هذه الأسماء معتلة أما الظاهرة فإنها تظهر عليها الحركات فإذا قلنا مثلا قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة أربع عدنان إن إبراهيم إن حرف توكيد اسم إن منصوب علامة نصبه كان فعل ماضي يقال إنه ناقص فعل ماضي ناقص أي كان وين الفاعل ضمير تقديره هو أمة خبر كان هذا كذلك أن نقول مثلا أنت مثل واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر إيه حرف جر الكتابي اسم مجرور علامة جره الكسرة اسماعي إسماعيل مفعول به منصوب على علامة نصبه الفتحة الظاهرة. إيه يعني مع كونه لا ينصر ولكن يظهر عليه الفتح، هذا بيان أن الإعراب أن أقسام الإعراب أربعة: الرفع وعلامته الفتحة غالبا الضمة غالبا، يكون في الأسماء والأفعال. النصب كذلك في الأسماء والأفعال. الخفض يختص بالأفعال، يختص بالأسماء. الجزم يختص بالأفعال. فللأسماء من هذه الأربعة ثلاثة: الرفع زيد زيدا، الرفع زيد إبراهيم المسجد، والنصب رأيت زيدا دخلت المسجد وقرأت الكتاب، والخفض في المسجد وفي الكتاب، ولا جزم فيها إلا أنه يوقف عليها. يقول مثلا دخلت في المسجد، هذا وقف ما يسمى إعرابا. وللأفعال الرفع يقوم يدخل النصب، أن تقول أن تحب، والجزم لم يقم لم يأكل ولا خفض فيها. تأتينا أيضا العلامات هناك إن شاء الله. يقول هذا أسئلة من عوض: شخص يعمل دخان وفي يده شقوق صغيرة داخلها من البؤية، إذا كانت هذه الشقوق قد امتلأت من البؤية ولا يقدر على أن يخرجها فهو معذور. يقول بعض النساء تستخدم قطعة صوف توصل بها شعرها بعد أن تلفه، لا تقصد بذلك إمساك الشعر عن أن يتفلل، ولا تقصد الوصل. الوصل هو أن يوصل الشعر بشعر غيره، كانت تريد أن يطول شعرها فلا يجوز، لأن الله الواصل والموصل وصله. السؤال الثالث: هل طلب الماء شرط كما ذكر المؤلف؟ صحيح أنه لا يلزم إلى جزم بأن الماء معدوم. أسئلة الشبكة: ما حكم صلاة الغائب على أموات المسلمين في الحرب؟ إذا لم يصل عليهم أو كانوا مثلا من المشاهير كالعلماء والدعاة ونحوهم، صلي عليهم صلاة الغائب، وإلا فإن الشهداء قد استغني عن الصلاة عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد على الصحيح. سؤال الثاني: إذا تبرعت بالدم والمال لإخواني في غزة بإذن الله ناصرتهم بالدعاء، نعم سقط الإثم عنك، تكون بذلك قد شاركتهم بالأجر. سؤال الثالث: ما حكم صلاة الضحى؟ سنة يعني مستحبة ولكن ليس بلازمة، صليها في وسط الضحى عندما عند الساعة التاسعة ونحو ذلك. هذا يقول لا تنسونا نحن إخوانكم في فلسطين بحاجة إلى دعائكم ووقوفكم معنا، ادعوا لنا ليلا ونهارا، لا تنسونا في بيوتنا تهدم وآباؤنا يقتلون وأمهاتنا يرملون ويعذبون وأطفالنا يقتلون ويرعبون من الخوف والجوع. ندعو الله تعالى أن ينصرهم وأن يذل أعداءهم، الله تعالى أعلم. صلى الله على محمد.